حسوا ما بك نائم، أولم تسمع بالأخبار؟ يتوقع جو غائم في الغد وستهطل أمطار. ماذا يعني يا فرفار؟ يعني أنك في خطر. ألطف ألطف يا ستار، أنا أعرف أن المطر يحمل للناس الخير. كل الخير في المطر، لكن قد وجب الحذر، فالكل بدون استثناء لقدوم المطر تحضر. اذهب حالا وتفقد سقف المنزل وتأكد، إنه لن يسرب ما إن زارك فصل الشتاء. هيا اذهب وتفقد. سأقوم بذلك في الغد. لا تؤجل عمل اليوم للغد أبدا يا رسول. يا فرفر دعك من اللوم، أكره أن أكون عجول. بالعكس صديقي عسول، دوما كن في الخير عجول. ها قد هطل المطر وجاء، بيتي مملوء بالماء. إني قد حذرتك لكن لم تحسن أنت الإصغاء. لا تؤجل عمل اليوم للغد أبدا يا عسول. لا أعرف ماذا سأقول.